مستمعي الأعزاء، مكملين معكم بفقراتنا لهذا اليوم. وطبعا شهر رمضان المبارك، شهر الخير والإحسان، شهر البركة والتسامح، شهر السلام والمحبة، طبعا حول معاني هذا الشهر الفضيل وحول فضائل الصيام على الإنسان وأثر الصيام على سلوك الإنسان، بالإضافة إلى بعض النقاط الأخرى. يسرنا أن يكون معنا الشيخ أحمد بلال، عضو الفريق الشبابي الديني وإمام وخطيب جامع النقيب. بداية فضيلة الشيخ، ورحب بك، يسعد مساك، أهلا وسهلا فيك على أثير أمواج. أهلا وسهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بداية بماذا ستبدأ؟ كلمة بداية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وطهر أنفسنا من الخطايا والندامة والحسرات والآثام بما فرضه علينا من تعبد وتهجد وقيام وجهاد وحج وزكاة وصيام وحب ودفع للبغضاء ونشر للتواصل والوئام والخير والسلام، والصلاة والسلام على محمد وآله الكرام وصحبه البرارة الأعلام، وعلى كل من آل إليهم وتبعهم وصلى وزكى وحج وجاهد وصام. أهلا وسهلا فيك فضيلة الشيخ. طبعا نتحدث بداية عن الصيام وفضائل الصيام. هناك فضائل عديدة للصيام. ربما لو بدأنا حيث بدأ الله سبحانه وتعالى خطابه، عندما قال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن أول فضيلة أن المخاطبة في الصوم، في تشريع الصوم، هو المؤمن. صحيح. يعني أنا أعد نفسي في جملة الذين آمنوا، أعتبر نفسي مخاطبا بهذا الخطاب الإلهي، إذن أنا قد وقعت مباشرة تحت التكليف. من لطيف ما يذكر حول هذا الأمر وهذا المعنى أن مولانا الإمام علي زين العابدين، الإمام السجاد عليه السلام، هو مضرب المثل في العبادة، في القسوة على النفس في مقابل استجلاب رضا الخالق سبحانه وتعالى. كان يقول دائما: إذا سمعت الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعك، مثل ما تقول أنه أعطيني دانك. صحيح. ركز معي. نعم. فرع لها سمعك، فإنها لأمر تؤمر به أو لنهي تنهى عنه. وهذا الإمام، الإمام زين العابدين عليه السلام، كان يقول: لا يخرجن العبد نفسه من دائرة التقصير. يعني من الغريب أن نسمع إنسانا مسلما أو مؤمنا أو أي إنسان على طريق على سبيل العبادة لله سبحانه وتعالى يقول: والله أنا مو مقصر الحمد لله. أخي الإمام زين العابدين يقول: لا يخرجن العبد نفسه من دائرة التقصير. عندما خاطب الله الذين آمنوا كان افتتاحا إلهيا خاصا، يخاطب خاصة خلق الله من جهة، ومن جهة أخرى كان نداء عذبا، خاطب الأرواح قبل الأبدان. صحيح. الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول في تفسير هذه الآية بالذات، يقول: عذوبة النداء أزالت تعب العبادة والعناء. عندما يعني عندما يذوب هذا الإنسان الصائم جوعا وعطشا، يتذكر أن الله قد خاطبه في جملة الذين آمنوا فتهون عليه هذه المشقة، وهي لغاية مهمة جدا. يعني من فضائل الصوم أن النبي يوسف الصديق عليه السلام قيل له: تجوع وأنت على خزائن الأرض، فقال: أخاف أن أشبع فأنسى الجياع. نحن عندما نجوع مباشرة يجب أن نفكر بغيرنا، بغيرنا الذي يجوع ويعطش لفقر ولفاقة ولضيق وطيلة أيام العام، لا شهرا في العام ولا فرض صيام ولا غير ذلك، لا قضاء ولا كفارة ولا ندر حتى، يعني واحد ما ندر يصوم يوم ولا غيره، ولكن الفقر والفاقة ألحت عليه وسببت له هذا الأمر. فإذا تذكرته ماذا بعد الذكرى؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. المطلوب أن تصبح على بصيرة. نعم. ما الحل مع هذا الفقير؟ هنا يجب أن ندفع إلى المساعدة, المساعدة. وغير نعم. وتقديم نعم. هذه ربما مقدمات في فضائل هو هذا الصيام. يعني الهدف الأساسي من الصيام هو التعويد على التقرب من الله, هو التعويد على التسامح, هو الشعور بالفقراء والجيع. ولكن في هذه الأيام يعني كثير من الصائمين يفكرون بماذا سيأكلون عند الفطور يعني مو طيب, طيب طيب هلا هلا أهم شيء ما تكوني ذكرتينا كثير بالأكل واحد. نحن عندما نريد أن نتوجه في فهم الصيام, الله سبحانه وتعالى علل لنا, قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الغاية التقوى. محل التقوى أين؟ محل التقوى القلوب. صحيح. إذن القضية رياضة روحية ورياضة بدنية في آن معا. نحن نتكلم عن الروح, نتكلم عن البدن, نتكلم عن منطق محمدي صافي صرف قصير جدا ولكنه يحتاج إلى شرح طويل, هي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا تصحوا. صوموا تصحوا. الصيام في الطب في العلم الحديث صحيح. هو أكبر طارد ومخلص للبدن من السموم, وكذلك بالنسبة للحالة النفسية. من المعلوم أنك إذا صمت وجب عليك أن تنضبط. كيف يكون الانضباط؟ الانضباط أولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صام أحدكم فليصم بصره, وإذا صام أحدكم فليصم لسانه, وإذا صام أحدكم فليصم سمعه. نحن نريد من الصائم أن يفهم فقط تشريع الصوم الذي أراد الله له أن يفهمه, أن يصل إلى الحكمة من الصوم, وهي من كبرى فضائل هذا الصوم أن تصبح بدلا من أن تكون من عامة الذين أسلموا تصبح من خاصة الذين آمنوا, وبعد ذلك تصبح من الصائمين عندما تغض بصرك ائتمارا بأمر الله وصيانة وحفظا لصومك, تكف لسانك إلى آخره إلى آخره, تصبح تنتقل من صوم الطعام والشراب وسائر المفطرات تصوم صوم الجوارح. نعم. تصبح ممن ينظر بالله ويسمع بالله يأخذ بالله يعطي بالله. لماذا؟ لأنك ستكظم غيظك حفاظا على الصوم. من المفطرات الغيبة والنميمة والوشاية والكذب. صحيح. أنت تسألين السؤال سأجيب بالصدق وإلا أفسدت الصوم. هنا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. نعم. فضيلة الشيخ, هناك عدد كبير من النساء من الناس عفوا هجروا القرآن تلاوة وقراءة وتلاوة وتدبيرا أيضا, ما ستقول لهؤلاء وما هي صور هجران القرآن؟ كيف تكون يعني كيف نهجر القرآن؟ حقيقة أشكال هجر القرآن قد تختلف كثيرا, ولكن أفدح أنواع هذا الهجر هو أننا قد قطعنا التواصل مع القرآن الكريم. وبالتالي قطعنا التواصل مع فيه من أحكام, ما فيه من حكم, ما فيه من خبر من كان قبلنا. القرآن الكريم هو أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته, أمره ونهيه, حلاله وحرامه, وعده ووعيده, قصص وعبر عن الأنبياء وعمن كان قبلنا من الناس, وصف الجنة, وصف النار, وصف المؤمنين, وصف الكفار. هذا القرآن الذي يعتبره البعض كتابا بين دفتي مصحف هو عند العرفاء فرقان, به فرق الله سبحانه وتعالى بين الحق والباطل, فالحق في القرآن ومع القرآن, وما عدا ذلك كان باطلا. نحن عندما نريد أن ندخل إلى فهم أهمية هذا الكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى, إذا أردت أن تكلم الله سبحانه فاقرأ القرآن, إذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن. النظر إلى القرآن عبادة. نحن عندما نتكلم عن هجر القرآن الكريم, هناك من هجر حتى تلاوته. نعم. واستماع. في كثير من الناس يعني موجود القرآن في كل بيت ولكن محطوط يعني بالمكتبة أو يعني أو خلال شهر رمضان ممكن يقرأ بالقرآن, يعني محطوط منظر. مع الأسف الشديد نحن إذا بدنا ندقق شوي أبدعنا في كل شيء الحمد لله بالعالمين. يعني أبدعنا في أنواع وأشكال الحلاقة واللباس والسيارات والبيوت والحلي وكل ذلك. طيب أنا يعني المصحف موجود في البيت، واليوم هناك إمكانية كبيرة جدا لوجود المصحف معك وبين يديك. كل أكثرية الناس الذين يستمعون إلينا اليوم لديهم جوالات، الهواتف الذكية. الهاتف الذكي كجهازي هذا وغيره يستطيع أن يحمل تطبيق للقرآن الكريم، وهذا التطبيق فيه قراءة وفيه استماع وفيه تدريب وفيه أحكام تجويد وفيه شروحات لغوية. يعني أنا لا أقول لك والله الكثير يعني يهرب أو يقنع نفسه يخدر ضميره، أنا مشغول أنا أعمل أنا متعب أنا هذا الكلام ليس مفيدا، هذا الكلام أنت وأنت وأنا نحن نعلم أنه ليس عذرا. هذا القرآن يشتكي إلى الله سبحانه وتعالى عندما يتراكم عليه الغبار. طيب ما هي صور هجران القرآن؟ قلنا بداية هو عدم تلاوة القرآن، عدم استماع القرآن، يعني الرجوع إلى أحكامه. في حال فضيلة الشيخ أحيانا بالتعازي بيكون مثلا في استماع في مقرئ بقراءه، مقرئ بيكون في مقرئ يدخل المعزون إلى للتعزية. نعم يستمعون بعض وقت ومسمى أحيانا في كتير من السلام عليكم عظم الله أجركم، يعني هذا كمان تشويش، فينا نقول تشويش. نعم نحن مع شديد للأسف هناك ربما طرفة أو أمر يعني تعتبر من النوادر أن أحدهم سمع صوت القرآن الكريم قد علا وارتفع في بيت جاره، فقال ما الذي جرى؟ هل مات أحد ما؟ قال له جاره نعم ماتت قلوبنا ولم يمت أحد من الناس. الناس موتى إذا ماتت قلوبهم. القرآن الكريم بقراءته ببركته بالنور بالهدى يسبب الكثير من الرحمة. وأنا عندما أذكر جهاز الهاتف أو الخليوي أو الجوال أنا أذكره كوسيلة لعدم قطع الصلة مع القرآن، ولكنك إذا وضعت المصحف أنا أقول لك أو للأخ أو الأخت لا تقرأ القرآن كل يوم 3 أو 4 أو 5 ساعات، أريد منك دقيقة واحدة في الصباح ودقيقة في المساء ستقرأ صفحة بصفحة، عندها في أقل من مدة شهر ستختم القرآن الكريم ولو قراءة تصفح. نحن نريد أن ننتقل إلى كلمة مهمة جدا أنت ذكرتي أستاذي صباح الله يطول عمرك، كلمة التدبر. نعم. يعني هل يتدبرون القرآن أم على قلوب كيف نتدبر؟ أم على قلوب أقفالها كيف نتدبر القرآن؟ الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم امتدح فئة من خلق الله قال يتفكرون في خلق السماوات والأرض ما خلقت هذا باطلا سبحانك. نحن يجب على الإنسان أن يعمل فكره في كل شيء. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال لا عبادك التفكر، يعني كيف لا عبادك التفكر؟ أنت يجب أن لا تكون مقلدا ومقلدا فقط، التقليد يجب أن يكون تقليدا يقينيا تقليدا معرفيا. أنت يجب أن تصلي فتعرف الحكمة من تشريع الصلاة، أنت تصوم فتعرف الحكمة من تشريع الصوم، وقد ذكرنا بعضا من هذه المعاني. الآن نحن عندما نريد أن ننتقل إلى موضوع التدبر هو أدنى معانيه أن نعرف بعض معاني ألفاظ القرآن الكريم، ومن ثم أن نتفكر في هذه الأحكام، أن نأخذ من القرآن الكريم هناك الكثير من الحكم. نعم. والكثير من المواعظ والكثير من القصص التي يستنبط الإنسان منها الكثير من الحكمة لمواقف كثيرة في حياته. يعني لو سمحتي ببداية الأزمة السورية كان كل الناس الإعلام والشارع والإذاعات ويردد لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. هذه آية قرآنية صحيح. حكاية عن هابيل عليه السلام ابن آدم عندما أراد أخوه قابيل أن يقتله وقتله فعلا وهو لم يقم بقتل أخيه. نعم. هي حكمة عظيمة وعبرة جليلة وقصة حقيقية. نعم. وكلام رب العالمين في القرآن الكريم. فضيلة الشيخ، يعني هناك الكثير من الناس يقولون ختمنا القرآن مرة ومرتين وثلاثة، يعني أليست قراءة القرآن بشكل خاطئ هي صورة من صور الهجران للقرآن بدون تمعن بدون أن نفهم معاني هذه الآيات؟ نعم، ربما أنت تكون يعني تقرأ القرآن وفي نفس الوقت تكون قد هجرته وقد خالفته. نعم. أولا يجب أن لا نقرأ القرآن رياء، يعني مو أنا يعني مو أنه الواحد يقعد أكثر من يقعد قاعدة طويلة قرأ بعدين والله قرأت اليوم كذا والله تعب عيوني والله. يا أخي المطلوب أن تقرأ القرآن للقرآن، لله الذي أنزل القرآن، لكي تستفيد أنت، والفائدة تتطلب منك أن تكون صامتا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، نحن دائما نعود يجب أن نكون محمدين في هذا الخلق العظيم، قال من خرج يسعى رياء فقد استوفى أجره. يعني أحمد بلال إجا على الإذاعة قاعد مع الأستاذ صباح عمل حوار والله برافو ما في أشطر منه أخذنا النتيجة. لا، أنت تأتي تسعى لله، أنا أريد أن أقدم فكرة، أن أقدم فائدة، أن أقدم حوارا فكريا، حوارا تفاعليا يؤدي من خلاله غرضا ما، يحسن فهم إخوتي وأخواتي وفهمي أنا أيضا، يذكرني بهذا الأمر. نعم. أما إذا قلت كذا أخذت النتيجة انتهى البحث. نعم. طيب فضيلة الشيخ، أيضا يعني عندما لا نعمل ب يعني عدم العمل بما جاء بالقرآن، أيضا أليست صورة من صور الهجران؟ يعني نقرأ القرآن ونصوم ولكن لا نعمل بما جاء به القرآن. نعم. نحن في هذا الشهر شهر رمضان، أولا هذا الشهر هو شهر القرآن، شهر رمضان شهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام وهي حتى مطلع الفجر. نحن عندما نريد أن نقرأ حالة الهجران ربما لكي نختم هذا المجال، هجران القرآن الكريم ليس أن تترك المصحف جانبا فلا تفتحه، هذه هي الصورة القبيحة والواضحة والمباشرة، ولكن هناك صور أخرى هي أن تقرأ القرآن وتخالفه، أن تقرأ القرآن وتتجاهله، أن تقرأ القرآن وكأنك لم تفعل شيء. يعني إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا خير فيه ولا في صلاته. إذن نقرأه نعم، نتواصل معه نعم، نعم، لكن تواصلا بصريا بالدرجة الأولى نقرأ، ومن ثم نتدبر، ومن ثم نعود إلى المقاربة بين المثال والواقع، بين النظرية والتطبيق، بين الأمر الإلهي والطاعة لله سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ، رح نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود للحوار مع حضرتك. ختم لكل الأديان، حب الإسلام اللي يخلي الإنسان يحب الإنسان، دين الحب والإنسانية ختم لكل الأديان، حب الإسلام اللي يخلي الإنسان يحب الإنسان، حتى يعود الحب الضايع والشبعان يحس بالجاي، والشبان يحس بالجاي، خلانا نصوم برمضان، خلانا نصوم برمضان، الله أكبر. مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم وبفضيلة الشيخ أحمد بلال، عضو الفريق الشبابي الديني وإمام وخطيب جامع بلدة النقيب. مرة أخرى أرحب بك فضيلة الشيخ. نتحدث عن معاني ودلالات شهر رمضان المبارك ومعاني الصيام، وما هو المطلوب منا نحن خلال هذا الشهر. أريد ربما أن أرجع إلى لغتنا العربية، اللغة العربية الجميلة. اللغة العربية هي الحامل لكل هذه الأفكار، لكل المفاهيم الإيمانية الجميلة، للأمر والنهي ولكل ذلك. نحن عندما نعلم أن العرب القدماء كان لديهم أسماء أخرى للشهور، وهم نقلوا الأسماء من اللغة القديمة، فصادف شهر جمادة وقت البرد، تجمد الماء، فسموه جمادة خمسة وجمادة ستة، يعني لذان هما الشهرين المعروفين، جمادة الأولى وجمادة الثانية. شهر رمضان صادف وقت الرمضاء، الرمضاء أيوة الرمضاء اشتداد الحر، ولكن سمي رمضان ورمضانا عندهم لأن العرب كانوا يرمضون سيوفهم، يضعونها تحت الرمضاء تحت الشمس، يشحذونها استعدادا للقتال فيما بعد، نعم. بعد قضاء ربما الأشهر الحرم. على كل حال، نحن عندما نجد هذا المعنى المتعلق بهذا الحر، سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لماذا سمي رمضان ورمضانا، فقال لأنه يرمض الذنوب، أي يحرقها. رمضان الذي يرمضنا عطشا ويرمضنا جوعا، هل أرمض ما في أنفسنا من تكبر، من تجاهل للفقراء، من تجاهل للمساكين؟ هل كظم هذه النفس؟ هل ضبطها؟ هل هذب النظر واللسان والسمع؟ هل منعنا من الغيبة والنميمة والوشاية؟ هل امتنعنا عن الكلام البذيء؟ هل عظيم، نحن نريد أن نكمل. أنت لديك شهر 30 يوم، الله قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، هذا الإكمال لهذه العدة، عندك أنت في كل عام عندك شهر، هذا الشهر ما الذي يفعله فيك؟ هذا الشهر مدرسة إلهية، قانونها القرآن الكريم، معلمها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قيومها والمشرف عليها الآمر الناهي هو الذي وضع هذا الدستور، هذا القرآن الكريم، ففرض فيه ما فرض، وعلم ما علم، وأمر ونهى، وحلل وحرم، وأخر وقدم. هنا يجب أن ندخل في هذه المدرسة، نسير على مدارج الصائمين. قلنا منذ قليل عن موضوع الصيام عن الطعام والشراب، ولكن بعد ذلك أنت قلنا تصوم العين والأذن وإلى آخره، ثم ماذا؟ العلماء صنفوا، قالوا الصيام عن الطعام والشراب هو صوم العوام، قال صوم الخواص هو أنه قد صامت جوارحهم، بعد ذلك هم امتنعوا عن الكذب الغيب النميم الوشاي، صامت العين صامت الأذن إلى آخره، بعد ذلك الصوم الثالث هو صوم خواص الخواص، هم وصلوا إلى مرحلة صاموا فيها عما سوى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم اندمجوا في الأمر الإلهي، أصبحوا مقبلين على الله ومدبرين عما سواه. نحن عندما نتكلم عن معنى هذا الاسم، أنت لا تقول حتى رمضان هكذا، يعني قيل في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل جاء رمضان فقال لا تقول رمضان، بل قولوا كما قال الله تعالى شهر رمضان. إذن رمضان على ما يبدو أنه لا يذهب ولا يجيء ولا يعوض، وإنما الشهر يذهب ويجيء ويعوض. رمضان متعلق برحمة كبرى، لأننا تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء شهر رمضان غلقت أبواب جهنم وفتحت أبواب الجنة وغلت مردة الشياطين. هذا الصائم نومه تسبيح وصمته عبادة. طيب إلى أين؟ أنت ترى أن الحالة مضاعفة، أنت لديك واحة من الروحانية في عالم متصحر، عالم مادي مترامي الأطراف، اليوم يجب عليك أن تجوع وتعطش، نعم، أن تلتزم بالكثير من الأوامر والنواهي، أن تداري صومك أن وبعد ذلك أن تفطر صائما. من فطر صائما كان له مثل أجره، دون أن ينقص من أجره شيء. يعني طيب، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إذن أنت صمت وغفر لك ما تقدم من ذنبك وتقبله الله إن شاء الله، أسأل الله أن تقبل منا ومنكم جميعا، ومن ثم تفطر صائما فيكون لك مثل هذا الأجر. بعد ذلك أنت تنتقل في ختام الشهر إلى موضوع زكاة العيد إلى الفطرة. نعم. تخرج هذه الفطرة وتعطي الفقراء والمساكين. رمضان شهر اسمه له واسمه عليه، يأتي ببركة ويأتي برحمة، ويأتي بأهم شيء أنك يجب أن تخرج من هذه المدرسة تلميذا ناجحا، تدرجت في مدارج الصوم، أحسست بالآخرين، تعيش طقسا تعبديا جماعيا، مع أن الصيام حالة فردية، لا أحد يستطيع في هذا الكون. أنا أصلي أمامك فتقولين يجيد الصلاة أو لا يجيدها، أقرأ القرآن تقولين كذا. نعم. أنا أصوم، وما أدراك أنني بعد قليل أو قبل قليل كيف أكون؟ الشاهد على الصوم هو الله سبحانه وتعالى. نعم. نأتي إلى محور آخر. يعني شهر رمضان هو شهر التعبد، شهر التسامح، شهر البركات والخيرات، شهر التقرب إلى الله، شهر القرآن أيضا كما تحدثت فضيلة الشيخ، وأيضا شهر الدعاء، والدعاء مستجاب في هذا الشهر. لماذا يستجاب الدعاء؟ نحن عندما نقرأ الآيات في سورة البقرة، آيات متعلقة بفرض الصوم، نجد أن الله سبحانه وتعالى قد قرن وضمن كلمات مهمة جدا ضمن هذا الفرض الإلهي. قال جل من قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن عندما نسأل عن موضوع الدعاء يجب أن نسأل عن أمر مهم أولا، هو هل تحققت فينا هذه الشروط؟ يعني نحن عباد لله إن شاء الله سبحانه وتعالى، ولكن نحن نريد أن نعلم الله سبحانه وتعالى القريب المجيب للدعاء. قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. هل استجبنا لله؟ هل آمنا بالله؟ سئل مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام، قيل له: يا مولانا، نحن ندعو الله فلا يجيبنا. يعني هم أرادوا وكأنهم يريدون الإدلاء بحجة أو تقديم قضية أو معضلة كبيرة للإمام جعفر الصادق عليه السلام، أنه نحن نعلم أننا يجب أن نحن مأمورنا بالدعاء وقد وعدنا بالإجابة، وكانوا الحق مع الجماعة. طيب شو قال الإمام الصادق؟ قال لهم وقد سألوه: ندعو الله فلا يستجيب لنا. قال: وكم دعاكم الله فلم تستجيبوا له. يعني بمعادلة ندي، أنا بطلب، أنا بعرف الإعلامي صباح إبراهيم بطلب منه بدي منك ليرة رغيف خبز، طيب ما أعطتني أول مرة، وطيب تاني مرة أنا طلبت مني كيف بدي أعطيها؟ مزبوط. إذن طالما أن الصلاة صلة العبد بمولاه، وطالما أن الغاية التعبدية هي صلة مع الخالق سبحانه وتعالى، وهي استجلاب لرضاه ودفع لسخطه ونقمته وعذابه واستنزال للبركة والرحمة والخير، تحت كل هذه المعاني أنت تدبر عن الحق سبحانه وتعالى. ولكن: وإذا مسكم الضر فإليه تجأرون. نعم، بوقع بمصيبة أو بمرضى أو بحالة، يا رب دخيلك وبلش بدي أندر وبدي أدعي وبدي أعمل كل الممكن. وقال تعالى: أذكرني أذكركم لعلكم تذكرون. الإشكال سبحان الله، الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني شوف، خلينا نفكر هيك دقيقة واحدة بالكلام العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار، ما أجمل هذا الكلام، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. يعني الكلام الرباني والبيان الإلهي العذب الذي تسترجعه الأرواح الطيبة والأنفس الزكية في كل وقت تطيب ليالي رمضان بالقيام وبالذكر وبالمناجات لله سبحانه وتعالى وبالإحساس بالناس، شهر يجب أن نغتنم فيه الفرصة، وأن لا نكون في جملة المغبونين أو حتى أن نضيع صومنا بالكثير من المفسدات والمبطلات. هناك مبطلات جسدية مباشرة، ولكن هناك مبطلات نفسانية وروحانية يجب أن نبتعد عنها. لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا صام أحدكم فليكن عليه سمت الصائم ووقاره. نعم. فضيلة الشيخ، أيضا دعنا نتحدث عن العمل وأهمية العمل ومكانته في الدين الإسلامي. إذا أردنا أن نجعل لهذا الدين أو شعار على صعيد الأخلاق، لوجدنا أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال هذا الدين هو يعني لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. وإذا أردنا أن نصنفها من جانب الحياة ومن جانب العملي، لوجدنا أن الإسلام دين العمل. يعني النبي محمد في في في حديث واضح ومجمع على صحته عند كل أمة الإسلام، أنه لئن يأخذ أحدكم أحبله من حبال فيصعد الجبل فيحتطب ويبيع ويأكل، خير له أن يسأل الناس بكفه أعطوه أو منعوه. نعم. يعني أنا الفكرة، العبارة هي لغة بسيطة، لكن فلنلاحظ، أنت تقصد الجبل، الجبل مكان العمل. طيب. تأخذ الحبل، يعني أنت تحضر، تقصد مكان، تحضر العدة، تحدد الصنعة. أنا هذه الصنعة ربما يسمى صاحبه حطاب مثلا. بعد ذلك تأخذ، قال يبيع ويأكل ويتصدق. يعني أنت لديك لغة بسيطة ولكن منظومة اقتصادية عملياتية عملية كاملة. وهذه الحالة هي يعني ترجمة فعلية لقوله تبارك وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يعني كل هؤلاء شهود علينا، الدين دين العمل. وأنا سمعتها من الكثير، وأنا منهم إن شاء الله من الصائمين، أنه عندما نصوم نعمل أكثر، نشتغل أكثر، نتواصل أكثر. ليش؟ صحيح ربما بصراحة أني مننام شوي بعد صلاة الصبح، في شوي بصير هكي مننام ساعتين ثلاث ساعات بعد صلاة الصبح أو أربع ساعات أحيانا، ولكن بعد الانطلاق إلى العمل، نحن حتى الدولة أصدرت يعني تعميم أنه يبدأ الدوام الموظفين في الدولة الساعة التاسعة. بمجمل الأحوال، عندما تنطلق إلى العمل يتقطع هذا الوقت بسرعة وبسهولة، ويشعر الإنسان بعد ذلك بلذة الراحة ولذة المطعم والمشرب وغير ذلك. فضيلة الشيخ، حضرتك عضو بالفريق الشبابي الديني في وزارة الأوقاف، ويعني نتحدث عن دوركم أنتم كفريق بتوعية الشباب. شو نشاطاتكم في هذه الأيام؟ الفريق انطلق الحمد لله رب العالمين انطلاقة واثقة، انطلاقة قوية، انطلاقة واعدة. هذا الفريق يضم عددا لا بأس به من رجال الدين الشباب. هذا العدد الكبير من رجال الدين الشباب فيه تنوع جميل، يعني منا صحيح أنه رجال دين، لكن فيه المهندس وفي الطبيب وفي مختلف المستويات، يعني من مختلف الشرائح العلمية، الشرائح العلمية الاجتماعية. هذا التنوع أفرز مجال أكثر لإغناء عملنا. هناك مبادرات جميلة، يعني من المبادرات منها ما يتعلق بزيارة الجرحى وتقديم أحيانا معونة، إعانة مالية وإعانة طبية. هناك بيوت تعرضت لحرائق قمنا بزيارتهم. هناك مبادرة جميلة اسمها أقربهم مودة، هي تتعلق بآية قرآنية، والمقصود بصراحة هو إخوتنا المسيحيين، يعني أعداء الأمة، أعداء الوطن. طرحوا شعار أنه يجب إخلاء هذا الشرق من المسيحيين، وهي مؤامرة قديمة جديدة. صحيح. ولكن نحن طرحنا مبادرة والحمد لله لاقت قبول وجمال جدا من إخوتنا، سواء على مستوى رجال الدين يعني الرسميين المسيحيين، وحتى على مستوى الناس والشارع. أقربهم مودة، تواصل دائم، زيارات دائمة، لقاءات دائمة، تنسيق دائم. والمسلمون والمسيحيون بالنسبة إلينا في هذا الوطن هم سواء بسواء مواطنون، إخوة لنا ولهم، ما لنا جميعا وعلينا ما علينا جميعا. فئة لون من الطيف السوري الجميل قدم الجرحى والشهداء وكل شيء. وهذه المبادرة كان فيها العشرات من اللقاءات، يعني في دمشق، في ريف دمشق، في حلب، في الحسكة، في طرطوس، في اللاذقية، في كل، يعني ليس الأمر متعلق بطرطوس فقط. الفريق الديني الشبابي يؤمن بالتنمية، يؤمن بموضوع تأهيل وتدريب الكوادر. وهذا التأهيل والتدريب أخذ منحا جميلا جدا، يعني خضع جميع أعضاء الفريق خضعوا لعدة دورات، وعدة لقاءات ومع مراكز تخصصية للتأهيل للتنمية البشرية، حتى مواضيع الخطابة والمنبر واللغة والفصاحة ولغة الجسد وغير ذلك. موضوع المشاركة بكل احتفالات الوطنية بشكل دائم، احتفالات متعلقة بتأبين الشهداء وتكريم أسر الشهداء وزيارة أضرحة الشهداء، هذا أمر الحمد لله رب العالمين كثيف ويومي ومباشر. إذن جرحى وشهداء وأقربهم مودة وتنمية وتأهيل وتدريب، وهناك مجموعة كبيرة من الكتب والمنشورات التي تفضح الوهابية التكفيرية، تفضح محاولات تزييف الإسلام وإظهاره بصورة قبيحة بصورة أنه دين إرهاب وإجرام وغير ذلك. لا، ديننا دين يقدس الشهادة، يقدس الوطن، يقدس الجريح، ويعتبر أن الجهاد الحقيقي هو الجهاد في سوريا تحت راية القائد المفدى الدكتور بشار الأسد مع الجيش العربي السوري، ودفعا لهؤلاء الإرهابيين شذاذ الآفاق الآتين من أصقاع الأرض. فضيلة الشيخ، في نهاية حديثنا كلمة من حضرتك توجهها لشباب اليوم لسوريا الحبيبة، ماذا تقول؟ نحن نعيش في بلد كرمه الله سبحانه وتعالى، بلدنا سوريا قلب هذا العالم، ساحل سوريا أهم ساحل في هذه المنطقة، وبادية سوريا أهم بادية في هذا العالم. تدمر درة البادية السورية هي عراقة في التاريخ، والنيل أشهر أنهار العالم لا يضاهي ولا يزيد روعة على الفرات السوري. إهرامات مصر ليست بأشمخ من قاسيون، برج بيزا المائل ليس أعجوبة أكثر من ساحة المرجة، برج إيفل ليس مهما إذا قارناه بقلعة حلب التي حوت القادة والسادة وصانت التاريخ. نحن لا نستطيع أن نعيش دون الخضار من حوران والصابون من حلب والقمح من الجزيرة وما يأتينا من موانئ البلد. سوريا تراب واحد صانه الآباء والأجداد، أراد أعداء الأمة تقسيم سوريا سابقا، ولكن الآباء الأوائل المجاهد الكبير الشيخ صالح العلي، سلطان باشا الأطرش، الشيخ بدر الدين الحسني، حسن الخراط، إبراهيم هنانو، محمد مريود، الشهيد الوزير يوسف العظمة، كل هؤلاء رفضوا تقسيم سوريا، أرادوها واحدة موحدة. وأنا أحفظ كلمة جميلة جليلة قالها المجاهد الكبير الشيخ صالح العلي عندما عرضوا عليه التقسيم، قال: لأعداء الأمة خسئتم، دمشق قبل اللاذقية، دماؤنا واحدة وأرضنا موحدة، وها نحن اليوم نصون وديعة الآباء والأجداد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر المبارك الذي أيامه ليست كالأيام، لياليه ليست كالليالي، ولا دقائقه ولا الساعات ولا الثواني. نحن يجب أن نجعل من هذا الشهر فرصة وواحة نتزود منها بمعين لا ينضب من الروحانية، من المحبة، لنشعر ببعضنا، لنتآلف، لنتعارف، ولكي نهذب هذه الأنفس، وكي نكون على بصيرة من ربنا وعلى محبة وتواد وتراحم فيما بيننا. أسأل الله أن يعيد علينا وعليكم هذا الشهر بأبرق الأيام والأعوام والسنين، بحرمة محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. فضيلة الشيخ أحمد بلال، عضو الفريق الشبابي الديني وإمام وخطيب جامع بلدة نقيب، شكرا لك على هالكلام الجميل والرائع. كل عام وأنت بألف خير، رمضان كريم. كل عام وأنتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام. رمضان يا شهر الله، يا حافظ القرآن، احفظ لأعمالي يا رب يا رحمن، غيرك أنا مالي. يا حافظ القرآن، احفظ لأعمالي يا رب يا رحمن، غيرك أنا مالي. اغفر لي سامحني، مع نفسي صالحني، اغفر لي اللي سامحني مع نفسي صالحني. مستمعي الأعزاء، أما بالنسبة للأنشطة الثقافية أبدأ بمركز ثقافي طرطوس الخميس، محاضرة بعنوان سوريا ساحة الصراع الإقليمي والدولي بين الواقع والمرتجى للمحلل السياسي اللبناني الأستاذ ناجي صفا. طبعا المحاضرة في تمام الساعة 11 صباحا من يوم الخميس في مركز ثقافي طرطوس. في مركز ثقافي صافيتا أقيم حفل فني لفرقة نينار الموسيقية بقيادة الأستاذ أكسم عبد الله، قدم مجموعة من الأغاني التراثية والطربية. غد اليوم الثلاثاء القادم ظهرية شعرية بعنوان ذكرى رحيل القائد الخالد حافظ الأسد، يشارك فيها كل من السادة الشعراء ولا علي منها الحسن وعبد لطيف حسن. طبعا الظهرية الأدبية في تمام الساعة 12 ظهرا. أيضا يوم الخميس ندوة بعنوان أضرار المخدرات يلقيها الأستاذ فيصل مفلح في تمام الساعة 12 ظهرا على صالة المركز الثقافي في مدينة صافيطة. أنا بعشقك، أنا كل مستمعي الأعزاء، إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. بكل الحب كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم. وكل الشكر لفريق العمل اللي رافقني له الفترة على الصوت، ليندا عتيق. رد هاتفي نادين الشاعر. الهندسة الإذاعية جمانة محمد. الإخراج رودين سليمان. عودة الأهل لزملائنا في استديوهات اللاذقية، شكرا لكم ولمتابعتكم، أجمل تحية لكم، لكن التحية الأجمل والأغلى والأحلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري. دمتم ودامت سوريا بألف خير، إلى اللقاء. I'm